أغل نهار راجع لحدات نهارك، شو فيها صار شو فيها صار مع غيرك وبأسرارك. أغل نهار راجع لحدات نهارك، شو فيها صار شو فيها صار مع غيرك وبأسرارك. لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لا لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لا لي لي لا لي لي لا لي لي لي لي لا لا لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا. شو مفرح الناس شو مزعل الناس أو كيف الناس عم تحكي عن أخبارك. شو مفرح الناس شو مزعل الناس أو كيف الناس عم تحكي عن أخبارك. أغل نهار راجع لحظات نهارك، شو فيها صار مع غيرك وبأسرارك. لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لي لي لا لي لي لا لي لي لي لي لا لا لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لا. فكرت بمين ودعيت لمين أو ناسي مين حدا مستاهل تذكارك. فكرت بمين ودعيت لمين أو ناسي مين حدا مستاهل تذكارك. أغل نهار أغل نهار راجع لحظات نهارك، شو فيها صار شو فيها صار مع غيرك وبأسرارك. لي لي لا لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لي لي لا لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لي لي لا لي لي لا لي لي لي لي لا لا لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لو مرد الراب والأم والأب مرتاح القلب وتغفى متهن بدارك. لو مرد الرهاب والأم والأب مرتاح القلب وتغفى متهن بدارك. أغل نهار راجع لحظات نهارك، شو فيها صار شو فيها صار مع غيرك وبأسرارك. أغل نهار راجع لحظات نهارك، شو فيها صار شو فيها صار مع غيرك وبأسرارك. لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لا لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لا لي لي لا لي لي لا لي لي لي لي لا لا لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا. شو فيها صار مع غيرك وبأسرارك. لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لا لي لي لا لي لي لا لي لي لي لي لا لا لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لا.